الحمد لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام المنفرد بالكمال والتمام الملك القدوس السلام تنزه جلاله عن درك الأفهام وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام ليس بجسم فيشبه الأجسام ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام ارتدى برداء الكبرياء والإعظام وأبصر ما في بواطن العروق ودواخل العظام وسمع أخفى النطق وألطف الكلام لا يعزب عن سمعه صريف الأقلام ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سجف الظلام إله رحيم عظيم الإنعام ورب قدير شديد الانتقام قدر الأمور فأحسن إحكام الأحكام وصرف الحكم في فنون النقض والإبرام بقدرته هبوب الريح وتسيير الغمام ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام أحمده سبحانه حمداً يبقى على الدوام وأقر بوحدانيته كافراً بالأصنام وأصلي على رسوله محمد شفيع الأنام وعلى صاحبه أبي بكر أول سابق إلى الإسلام وعلى عمر الذي كان إذا رآه الشيطان هام وعلى عثمان الذي أنهض جيش العسرة بنفقته وأقام وعلى علي البحر الوطامة والأسد الدرغام وبعد فهذه مسائل في فقه الصيام الله أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه وأن يجعلنا من خير القوم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأنا اختصرتها في مسائل حتى لا يعني يطول بنا الوقت اختصارا قال ما هو تعريف الصيام قالوا هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات طب هو في مفطرات تانية غير الطعام والشراب والجماع في مفطرات تانية من باب ال ها في ايه بقى الرده الرده بتبطل الصيام بس هو ما بقاش مسلم اصلا يعني خلاص هو مش مسلم هو فيه طبعا بس هو ممكن يكون بيقصد بذلك الذي اغمى اغشي عليه ده افطر لم يفطر افطر اذا استقاء المرء عمدا طبعا كل دي مسائل هتجنن ان شاء الله يعني اذا استقاء المرء عمدا فانه يفطر الحيض والنفاس ولكن احنا عايزين نتكلم في ناحيه معنويه غير اللي هو قاله ده المفطرات اللي هو الطعام والشراب والجماع في ناحيه معنويه اللي هي عدم قبول العمل وان كان العمل صحيحا ايه والنيه من المفطرات طبعا لكن بتكلم على ايه قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه تبقى ما لوش لازم ان هو يصوم عايز اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ملوش لازم ان انت تصوم اصلا طالما انت اصلا ايه يعني ما عملتش بهذا الصيام فين الصيام فين الثمره اللي هي مرجوه من الصيام اللي هو التقوى يعني ان الصيام بيخليك تقي تبقى لك انت لعلهم يتقون طالما دي مش موجوده وانت زي ما انت بترابي وانت زي ما انت بتاخد الرشوه وانت زي ما انت بتكذب وانت زي ما انت بتنظر للنساء وانت زي ما انت كل المعاصي دي انت زي ما انت من لم يدع قول الزور ولا عمل به العلماء قالوا قول الزور والعمل به الاثنين دول جمعوا كل المعاصي اللي في الاسلام كله الحديث ده جمع جميع المعاصي اللي بيعملها بني ادم اي معصيه كانت بالقول او بالجوارح كانت بالقول او بالجوارح طيب بيقول لك هو الإمساك عن الطعام والشراب والجماع طبعا الطعام والشراب هم من قالوا كده لو كان الطعام والشراب نافعا أو ضارا الكلام ده أنا كاتبه والله جاي في الطريق يعني نافعا أو ضارا يعني أكلت لحم شربت مية ده نافع ولا مش نافع نافع أكلت تراب شربت سم ده ضار ولا مش ضار ضار سواء الاثنين بقى طالما دخل من الفم عن طريق عن الطريق المعتاد اللي هو طريق الفم للمعده افطر الصائم سواء كان نافع او ايه او ضار طب لو دخل عن طريق غير طريق الفم، طريق المعتاد للأكل اللي هو الفم، ووصل للمعدة، يفطر ولا ما يفطرش؟ في أقوال يا شيخ، في خلاف. أقول راجح؟ لا، لازم يدخل عن طريق الطعام، طريق الفم، طريق المعتاد، عشان يفطر لازم يخش عن طريق المعتاد. ما جاي الكلام ده كله جاي والله. بخاخة الأنف كذلك لطفل، أي حقن خلقها ربنا سواء حقن شرجية أو عضلية أو في الوريد أو كانت الحقنة مغذية لا تفطر. ليه؟ لأنها لم تدخل من طريق ليه؟ الفم المعتاد. واحد جه طعن واحد بسكينة فيها سم، مش السم أنا لو بلعته أفطرت؟ قول له أنت هتموت أصلا. أنا مش قصتي أموت أو مموتش، القصة في الصيام. المسألة بتقول فطرت ولا مفطرش لو أنت بلعت السم؟ ها؟ فطرت. لو واحد جاب خنجر بقى فيه سم ودخله في معدتك من طريق غير طريق الفم المعتاد، فطرت ولا ما فطرتش؟ ما فطرتش. فهمت حاجة؟ فلازم تخش عن طريق الفم المعتاد. ذكرتها. قول الراجح يعني، في خلاف طبعا، لأنها الحقن المغذية ما دخلتش من طريق الفم المعتاد، حتى لو إنسان هيعيش عليها أيام وأيام. ابن عثيمين بيقول لك، ده كلام ابن عثيمين يعني، وأنا باخد برأيه بصراحة، رأيه في هذا القول رأي راجح. قال لك الإنسان بيشتهي الطعام، أن يعني يمضغ الطعام ويبلع الطعام، هو في حد ذاته لذة يعني. قال لك هات إنسان مريض عايش على الحقن المغذية دي لمدة أسبوع أو أسبوعين، هيقول لك إيه؟ نفسي أشرب شوية مية، نفسي آكل لقمة، نفسه. والحديث لما تذكر في الصيام، ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال إيه؟ حديث الصيام يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. القصة قصة شهوة الطعام، أنت بتبلع الطعام شهوة، بتاكل الطعام شهوة. فكونك أنت بتاخد حقن مغذية عن طريق غير طريق الفم المعتاد، غير طريق اللذة، أنت صايم، أنت صايم، انت ممنوع من اللذة، انت ممنوع من الشهوة. ولذلك القول الراجح، وانا يعني لا ادعي ان هذا القول ليس غيره، لا، الموضوع فيه خلاف، وانا بقولك ان فيه خلاف. وطالما انا قاعد قدامك وبقولك ان الموضوع فيه خلاف، يبقى انا لازم ارجح احد ايه؟ احد القولين. فانا برجح انهي قول؟ انه لا يفطر، لانه لا يتلذذ، لا يشتهي. والموضوع ده لسه احنا قلنا هنتكلم فيه، لكن خلاص اتكلمنا مبكرا يعني. الطعام والشراب لا تفطر، لا تفطر، هو مش واخدها للمرض، وهو دخل ما دخلاش عن طريق الفم المعتاد رقم اثنين، وهو ما بياخدهاش عشان يتلذذ بيها ولا عشان خاطر هو يرتوي، فيش اي داعي للمفطر للافطار. ده انت بالعكس لو فطرت، لو شربت مية، مية بتروي، شربت مية بتروي واكلت اكل فيه شهوة وفيه لذة وانت ناسي ودخل بطنك وشبعت وارتويت، لا تفطر. فما بالك رفع عن امه الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فان انا اكون اخد شيء انا مكره عليه، اللي هي البخاخه بتاعت رب، انت مكره عليها ولا مش مكره؟ انت مش واخدها اختيارا، انت واخدها ايه؟ اجبارا. انت راجل مريض فلازم تاخدها، ولا اختيارا؟ ما لو اخدتها اختيارا اقول لك لا يجوز. انت لو واخدها خيارا انت مختار، انت ممكن تاخدها وانت صايم، وانت ممكن تاخدها بعد الصيام، انت مش مضطر دلوقتي انت تاخدها. لو خدتها اقول لك افطرت، لو خدتها ايه؟ افطرت، لان انت مخدها اختيارا وخلاص هتخش وهتنزل، ممكن تبقى شبيه. لا يا حبيبي، طالما مختار وممكن ما تاخدهاش ما تاخدهاش، لكن لو مضطر دخلت في حكم ايه؟ المكره. ينطبق على حكم المغذيه برضه كذلك، لو خدتها اضطرارا لا شيء، لكن لو خدتها مختار لا ما تاخدهاش. قال هو الامساك عن الطعام والشراب والجماع. طبعا الطعام والشراب في قضاء يوم، خد بالك اللي يفطر يوم في رمضان متعمدا فقد ارتكب كبيره من الكبائر، وهو عندنا من المسلمين. ارتكب ايه؟ يرحمكم الله، ارتكب كبيره من الكبائر. اليوم ده متعمد يرتكب كبيره من الكبائر. طبعا الكبائر تكفر بالتوبة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ان شاف اناس، هو في رحلة المعراج مع سيدنا جبريل، شاف اناس الشدق بتاعهم ده مقطع منها هنا ومنها هنا وينزف دما، خدت بالك انت؟ فقال من هؤلاء؟ قال هذا الذي افطر قبل تحلة صومه. حديث البخاري افطر. شوف ربنا النبي شافهم يوم القيامة وهم معذبين، دل ذلك على انها من الكبائر. افطر سواء متعمد او غير متعمد هو عليه قضاء ايه؟ ده بسبب الاكل او الشرب او غير ذلك. لكن لو الجماع عليه ايه؟ عليه كفاره. مش 60 يوم بقى، عشان كلمه 60 يوم دي كلمه غلط شيخ مدحت. 60 يوم دي كلمه غلط، احنا نقول ايه؟ شهرين، لان الشهر يكون 30 ويكون 29، واحنا المطلوب مننا في الكفاره يبقى شهرين متتابعين هجريين، هجري مش ميلادي، تمام؟ ده رقم واحد. رقم اتنين يكون الشهرين كاملين. لو جه في يوم من الشهر التاني في اخر الشهر التاني وفضل له مثلا 5 ايام ويخلص الشهرين وافطر، عليه ان هو يبدا الشهرين منين؟ من اول وجديد. خدت بالك؟ المره الشيخ لو حاضر هم جايين في الكلام، هنيجي ان شاء الله جاي. ممكن الشهرين متتابعين حاضر في النص الست عليها كفارة طبعا، لو اتبعت زوجها عليها كفارة طبعا. ما هي تتم تكمل الشهرين عادي بحيضها، وتحسب الشهرين وتحسب الحيض من ضمن الشهرين، وبعد الشهرين تقضي مكان الأيام اللي حاضتها معايا. حاضت مثلا في الشهرين 12 يوم، في الشهرين حاضت 12 يوم، خلاص خلصوا شهرين، خلص بالنسبة لها القضاء الشهرين. بعد ما يخلصوا الشهرين عليها 12 يوم كأنها كانت صايمة في رمضان وبتعوض ال 12 يوم تفطر في النص يعني عادي طبعا. لا يجوز ليها ان هي تصوم وهي حائض، لا يجوز شرعا. المراه اذا صامت وهي حائض آثمه، آثمه يعني عليها ذنب. او يوم يحرم في الصيام النيه ايه؟ يوم عيد يحرم في الصيام يوم عيد حرام الصيام كذلك، كذلك كانه حيض، كانه حيض. طب وهو رجل شهرين متتابعين وجاء عليه ايام العيد، ف ما هو بقى ما يناقش غير ايام العيد يعني؟ هو ما يسيب ايام العيد دي وصوم شهرين بعيد عن ايام العيد؟ يعني بعد عيد مثلا عيد الاضحى يبدا صيام شهرين، خلاص ما فيش اعياد تاني بعد العيد اضحى يوم بادئ بقى. النية يا جماعة، النية قال لك بنية من ايه؟ من طلوع الفجر الى غروب الشمس. من طلوع الفجر الصادق مش الفجر الكاذب. معايا؟ تعرفين الفجر الصادق والفجر الكاذب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم أذان بلال من أن تأكلوا وتشربوا، ولكن من أذان ابن أم مكتوم. خلاص هو ده الكلام، الكلام ده في البخاري ومسلم. ما يمنعكش أذان بلال من أنك تأكل وتشرب عاد بعد أذان بلال، أول ما تسمع أذان ابن أم مكتوم امنعوا الطعام وامنعوا الشرب. دلوقتي عندنا أذان أول وأذان ثاني في الفجر. ثانية واحدة يا شيخ عبد الله، أذان أول وأذان إيه؟ تاني في الفجر. الأذان الأول أقول لك الجماعة بتعود الصعيد عندنا بعد ما يسمع الأذان هو ما فيش غير أذان واحد بيأكل ويشرب عادي وكمل السحور. هي حق الأذان أذن وأنتم ما عندكمش غير إيه؟ غير أذان واحد. يقول لك لا لا لا لسه لسه عادي تأكل إيه؟ مذهب مين ده؟ مذهب مين؟ الكلام ده كان أيام السلف، أيام ما كان في أذانين في المسجد. ده في أذانين؟ ما فيش أذانين، في أذان واحد. أول ما تسمع خلاص اللي في بقك تف، مفيش حاجة اسمها تاكل تاني وتقعد وتاكل. وبعض الإخوة هنا يقول لك أصلك الأذان دون اللي في النتيجة مش مظبوط، الأذان الحقيقي بعد الأذان ده بربع ساعة. نقول لك يا عبد الله المفروض إن أنت في شك، وأنا معاك على فكرة، أنا مقتنع إن الأذان ده مش مظبوط اقتناعا تاما، وإن الأذان بعد الوقت ده بربع ساعة. بس أنا كمسلم أعمل إيه احتياطا لديني؟ لما اجي اتكلم عن الصلاه مش هصلي الفرض الا بعد ربع ساعه من الاذان ده، احتياطا لايه؟ ابقى متاكد ان انا دخلت في وقت ايه؟ في وقت الصلاه. تمام. لما اجي عند الصيام حصوم عند الاذان ده قبله كمان، همسك عن الصيام اول ما اذن اذان، امسك عن المفطرات احتياطا لايه؟ احتياطا لديني. خدت بالك؟ انا كده ابقى متاكد ان انا اتسحرت فين؟ في وقت سحور، وقت ما فيهوش شك. اذا وقت الشك في الصلاة أأخر عشان تتأكد أن دخلت جوه الوقت، في الصيام أقدم عشان تتأكد لأن أنا ما فطرتش. فهمت؟ أنت كمسلم تعمل كده، مش كمسلم تبقى على الحركرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات هو الربع ساعة دي وقت شك، ابعد عنها يا عم خالص، ابعد عنها خالص، ما تجيش جنبها. ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، يقينا هيقع في الحرام. قول يا عم شيخ عبد الله. انا اتكلمت مش كده، قلت لك استنى والله بنية. طب النية يا جماعة، النية طبعا اساسي في كل الاعمال، خدت بالك انت؟ وما امروا الا ليعبدوا الله ايه؟ مخلصين. النية في كل الاعمال شرط. لما جاء انو الصيام، طبعا احنا عارفين الركنين الصيام ايه هما، ركنين الصيام ايه هما؟ النية وايه؟ والامساك. الله ينور عليك. النية والامساك دول الركنين بتاعت الصيام، نية وامساك. زي ما بقول في ركنين للطهارة، ايه الركنين بتاعت الطهارة؟ طهارة من الجنابة يعني. ايه الركنين؟ تعميم الماء، النية وتعميم الماء، الجسد بالماء. تبالك انت احفظ الاركان دي، لان اهم حاجة في الشريعة هي الاركان دي، هي الاركان دي. ركنين الصيام النية والامساك. نويت بقى انا لو انا خلال الوقت من الفجر، طبعا هم قبل ما يبدأ يعني موضوع المسألة دي، في مسألة من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يجمع، ده حديث في البخاري ومسلم، من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. الليل عندنا من امتى لامتى؟ من المغرب لغاية الفجر، دي ده الليل، ده المغرب لغاية ايه؟ ما هو بعد اول ما يأذن المغرب يبقى الليل دخل ولا ايه؟ ايام الشفق. ها؟ ايام الشفق ولا الليل ولا الاذان؟ انا بتكلم على الليل. احنا مفهوم الليل والنهار عندنا يا جماعه في ناس فاهمه غلط. الليل والنهار عندنا من الشروق للغروب ومن الغروب للشروق، ده الليل والنهار. يعني الليل بيخلص بشروق الشمس، الليل بيخلص بيه. لكن احنا عندنا في رمضان الامساك بيبقى طلوع الفجر، مش غروب، مش شروق الشمس. فاهمني؟ ملوش علاقه بالليل. قبل الليل انت بتبدا صيام، قبل الليل ما يخلص بتبدا صيام، لان طلوع الفجر ليس انتهاء للليل. خلاص، انت تمسك تنوي من اول ما يأذن المغرب لغايه اذان الفجر، دي وقت، ده وقت نيه تنوي فيه ان انت هتصوم تاني يوم بكره. سهله؟ وهتقول لي اللهم اني نويت اصوم غدا صيام رمضان، مفيش الكلام ده، ده بدعه، ما فيش حاجه اسمها اصوم. وبعض الناس قال لك انا ممكن انوي رمضان كله نيه واحده، اقول نويت اصوم شهر رمضان كله. طبعا ده قول عند المالكيه، قول عند المالكيه، وده الامام مالك راى هذا القول ان هو يجوز انت رمضان كله بنيه واحده. قال فرمضان عقد واحد في شرعنا، ما حله يوم ولا يومان، يعني يوم ويومين مش هتفطر فيهم، مش هيقطعوا العقد. ده راي الامام مين. لكن انا مع الجمهور ان كل يوم في رمضان ليه نيه، ايه ليه نيه لوحده، بدليل انت ممكن تفطر ايام في رمضان الاسبوع مرضت 10 ايام مش هتفطرهم. فين رمضان بقى اللي انت صمته؟ مش يوم ويومين، فين رمضان اللي انت صمته؟ فكل يوم مستقل بذاته، كل يوم. طب انوي ازاي حضرتك؟ انت مش بتقول لزوجتك صحيني عشان اتسحر؟ صحيني عشان اتسحر دي انت كده نويت، صحيني عشان اتسحر دي انت كده خلاص، انت مش محتاج مجهود ان انت تنوي، مجرد نيتك بس. انت لما تيجي تتوضى عشان تصلي العشاء، خلاص انا في بيتي، في بيتي مش في المسجد، وبتوضع عشان اصلي العشاء. لما اجي ادخل، عشان بعض العلماء اختلفوا في المساله اللي انا بكلمك فيها دي، لما اجي ادخل في الصلاه الله اكبر انا ما نويتش. انت ناوي تصلي العشاء وانت قبل ما تتوضى نويت تتوضى عشان تصلي العشاء، دي في حد ذاتها نيه. فانت مش لازم انت اول ما تيجي ايه ده انا ما نويتش، ده مغرب ولا عشاء ولا ظهر. حضرتك انت وفي بيتك وبتتوضى عشان تصلي العشاء، دي كانت نيه صلاه العشاء، فصلاتك للعشاء مصحوبه بنيه اصلا. انا بقوم اتسحر عشان خاطر تاني يوم هصوم، خلاص النيه موجوده، هي دي النيه. ممكن اقطعها بقى في خلال اليوم باي شيء، لو اتقطعت يا جماعه مجرد انقطاع النيه يفطر الصائم، حتى لو ما افطرش، حتى لو ما افطرش. وانا دايما بضرب مساله دائما وابدا، يعني واحد رايح البيت وعطشان وجعان وخلاص هيموت من العطش، وقال اول ما اروح البيت انا هفتح الثلاجه واخد ازازة المية واشرب. روح البيت، دخل الحمام، خد دش، طلع جسمه هدي، فخلاص قالك لا ملوش لزوم ان انا ايه، ان انا افطر. هو ايه؟ هو فطر صايم ازاي؟ هو فطر بالنية. مش تردد، هو قال انا لما اروح هفطر، هو قال كده جوه نفسه، ونوى وجزم وعزم، جزم وعزم ان انا اول ما اروح البيت اعمل ايه؟ هفطر، امسك الازازه وافطر. دخل البيت، دخل الحمام، خد دش، طلع على ايه؟ لا خلاص انا جسمي هدي والحراره راحت شويه وما افطرش وكمل لغايه المغرب. ده ماله؟ ده فطر، لان انقطاع النيه ده، نقض النيه ده افطار للصائم. النيه اهم شيء، عليه قضاء يوم، عليه قضاء يوم. ما هو الرجوع دون خلاص هو فطر، خلاص نقض النيه، افطر في رمضان. قدما نقض النيه افطر حتى لو ما اكلش ولا شرب. نقض النيه نفسه، نقض النيه دي مساله عند العلماء، نقض النيه افطار. لا لا دي غير السيئة، يعني نية الأعمى. السيئة، السيئة ده موضوع تاني يا عمي. موضوع السيئة ده إن أنا لو نويت أعمل سيئة وتركتها لله أخد عليها حسن. بل رجعت لله برضه. لا ما خلاص ما ينفعش في الأعمال الطاعة، ما ينفعش. أنت رمضان بالذات نقضت نية الصيام بطل الصيام، مجرد نقض النية فقط. نويت اللي أنا هفطر خلاص، الصيام انقطع والنية أفسدت الصيام. طب الصيام التطوع بدا مدام ومفيش بنية ان انا اقوم وانت تتوقع انت لا الله بانه صايم. في الفرض ما ينفعش. في الفرض ما ينفعش. لا مش فرض. على ايه؟ ما انا هقول دلوقتي ان شاء الله. لو واحد مش ناوي افطر، هو نسي ان هو صايم وقال انا هروح اكل اشرب او اكل. سهوة. نسي؟ سهوة. يعني نقض النية نسيانا. بس رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. لا يؤخذ به. سواء أكل أو ما أكلش. لا لا لا لا يؤخذ به. طالما هو ناسي خلاص. عزم على عزم متعمدا. وأنا عارف إن أنا صايم وهفطر. أفطر. سؤال تاني بقى، بس الصلاة. المصلين من الإمام وبعد ما خلص صلاة معلش صلاة ثلاث ركعات. فليه أنا كنت فاكر إن المغرب. صلى ورا الامام، هو الامام بيصلي ايه؟ الامام بيصلي العشاء وصلى ثلاثه، هو قطع النيه واحنا سالناه انت صليت ثلاثه ايه؟ صلي معلش يا جماعه صلي ركعه، كده افتكرت ان صلي المغرب. الامام نفسه؟ برضه قطع نيه صح؟ لا ده يصلي صلاه من الاول، يعيد الصلاه من الاول. يعيد لا يعيد صلاه اصلا، ما نواش اصلا، ما نواش العشاء اصلا. اما دي مساله النيه في الفرض والنيه في التطوع. النيه في الفرض لازم يجمع النيه من الليل يا جماعه، لازم يجمع النيه من الليل، لازم في الفرض. اما في التطوع في السنه لا، ممكن ينشئ النيه بالنهار عادي، بشرط ان يكون ما جابش شيء مفطر من اذان الفجر. يعني انا مثلا في ايام غير ايام رمضان وصحيت من نوم الفجر وصليت ورجعت نمت، صحيت الساعة 10 11 12 1 ايا كان، ولم اكل ولم اشرب ولم اجامع خلاص، وقررت ان انا اصوم بالنهار، يجوز؟ يجوز. في ايام غير ايام رمضان يجوز؟ يجوز، طالما هي نافلة يجوز. استدلوا على ده بحديث السيدة عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هل عندكم من شيء، يعني انت ناكل عندكم من شيء؟ قالوا لا، قال اني اذا صائم، انا دلوقتي انشأت نية الصيام. وفي مرة أخرى حديث أم سلمة جاء إلى البيت فكان صائما، قيل له أهدي إلينا حيس، حيس ده اللي هو عبارة عن يعني خليط من التمر والأقط والسمنة البلدي كده يعني، فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما. أرنيه فيه عادي، هو صبح صايم وأفطر، كان ما أكلش حاجة من الصبح ونوى نية الصيام، فده ينفع فين؟ في النفل، لكن في الفرض ما ينفعش. قول يا عم شيخ عبد الله. دلوقتي لو الامام دخل يصلي العشاء بنيه العشاء، بس هو سهل زي سبحان الله، احنا بنتكلم عن الصيام بس، هنخش في الصلاه. لو سهي وافتكر نفسه بيصلي نفس السؤال، بس يعني هو في الاول داخل بنيه، لا سليم، اهم حاجه النيه الاولانيه دي. طيب بقول لك، على من يجب صوم شهر رمضان؟ يجب على مين يا جماعه؟ يجب على البالغ، على المسلم الاول حاجه، المسلم، لا يجب على الكافر حال كفره، وإن كان الكافر محاسب عليه يوم القيامة. خد بالك يا جماعة، الكافر يوم القيامة هيحاسب على تفاصيل الإسلام، ولا يصح منهم وهو حال كفره أي نوع من أنواع العبادة، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة معايا. وبعض النصارى بيقول لك والله أنا بصوم زيكم بالظبط من أذان الفجر للمغرب، نصراني ولما يجي المغرب بفطر. في بعض النصارى كانوا كده بنقول، بنسمع منهم زمان كده والله، الصيام ده يجزي عن يوم القيامة؟ لا، يحاسب على تركه حتى لو صام لا يصح صيامه، مع ان يوم القيامة يحاسب. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ازاي عم بيتكلم في صلاة وهو اصلا كان كافر، كان كافر، يحاسب على تفاصيل الاسلام تفصيله تفصيل. المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم ايه؟ كافرون. خدت بالك؟ يحاسب على تفصيل اسلامه ان كان لا تصح منه. يجب على المسلم البالغ، بالغ طبعا البلوغ بيعرف طبعا بانبات شعر العانة او يعني تخانة الصوت، صوت تخن كده فخلاص، او نزول المني. خدت بالك انت؟ كل دي علامات البلوغ. بلغ واجب على يصوم. قبل البلوغ مستحب ان انت تخلي الطفل يصوم، مستحب، مش بنقول فرض، مستحب ان انت تخلي الطفل يصوم. طبعا الحديث ثابت في الصحيح ان هم الصحابه كانوا بيخلوا الاطفال يصوموا باللعبه من العهن، يقعدوا يصبروهم لغايه ما المغرب ياذن، بيعودوهم على الصيام. المسلم البالغ العاقل لا يصح من الصيام من المجنون حال جنونه. لو ان انسان عاقل وجن في وسط النهار هو صايم، افطر في هذا اليوم، لو ربنا رجع له العقل تاني فيما بعد، عليه قضاء اليوم اللي يتجن فيه ده، عليه قضاء اليوم ده. العاقل الصحيح المقيم، طبعا دي هنتكلم عليها، واجب ان يكون، ان تكون المراه طاهر من الحيض والنفاس. اذا ظهر هلال شهر رمضان في بلد مسلم هل يجب الصوم بهذه الرؤيه؟ ده دي مساله خلافيه بين العلماء، خلافيه بين العلماء. لو انا شفت، لو ان السعوديه هتصوم بكره وانا مصر قالت مفيش صيام عندنا بكره، هنصوم بعد بكره، انا مش مع مين؟ مسألة خلافية. خد بالك لما اقول مسألة خلافية، بالله عليك وسع صدرك، بالله عليك عشان خاطرك وسع صدرك. المسألة، المسائل الخلافية في الفقه كتيرة جدا جدا فوق ما تتخيل، وسع صدرك. اي ناخد بقى انهي رأي يا جماعة؟ والرأيين رأيين راجحين، خلي بالك رأيين يعني رأيين تقال، والرأيين موجودين في الصحابة اصلا، والخلاف اصلا بين الصحابة من البداية، من بداية العهد الصحابة نفسهم اختلفوا. فرأى ابن عباس أن لكل بلد رؤية هلال، قال هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. لكل بلد، قال قيل له ألا تكتفي برؤية معاوية وصيام معاوية؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله. يعني كل بلد لها إيه؟ لها رؤيتها. أنا هاخد بالقول ده، هاخد بالقول ده هاخد. بس في حاجة، لو أنا صمت مع السعودية هفطر مع مين؟ مع السعودية. طيب فطرت مع السعودية ومصر لسه ما فطرتش، تاني يوم انا مفطر، بكره يا جماعه السبت مثلا، بكره العيد عند السعوديه السبت وانا مفطر بكره، والعيد عند مصر في مصر يوم الحد، اصلي العيد فين؟ انت واجب عليك بعد ما تتم عده رمضان تعمل ايه؟ تصلي العيد، تصلي العيد. والقول الراجح في مساله صلاه العيد انها واجبه، القول الراجح في مسألة صلاة العيد عشان فيها خلاف، القول الراجح فيها أنها واجبة على المسلمين، على كل المسلمين البالغين يعني. طبعا معذورة النساء اللي هي الحيض والنفاس، معروفة أن هي معذورة، يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد أمرهم بالخروج برضه، لكن هي على الراجح أن هي واجبة. أصلي العيد فين بقى؟ استنى لغاية ما تيجي صلاة العيد بعد بكرة اللي هو أنا مش يومي أصلا وأصلي فيه العيد معهم؟ لا، فالأرجح يعني القول الأسلم من الشوائب ان انت خليك في رؤية ايه؟ بلدك. الأسلم من الشوائب خليك في رؤية بلدك. بقولك النية لكل يوم مستقل اتكلمنا فيها، يجوز انشاء النية الصيام والصلاة التطوع اتكلمنا فيها، نقد النية اتكلمنا فيها، تصح النية مع التردد في ثبوت الشهر؟ هل تصح النية مع التردد في ثبوت الشهر؟ انا مستني دلوقتي الرؤيه، واحد جاي من شغل تعبان جدا وهينام المغرب، هو عارف نفسه لو نام المغرب مش هيصحى غير بعد الفجر خلاص، والرؤيه لسه ما ظهرتش، انوي ايه؟ ينفع ينوي مع التردد؟ يقول لو بكرة رمضان أنا صايم، لو بكرة مش رمضان أنا مش صايم، ينفع؟ ينفع، ينفع إن شاء الله. ولك الإمساك من طلوع الفجر الصادق كلمنا فيها، إذا كان إذا أكل الصائم ظنا غروب الشمس أو طلوع الفجر فليس عليه شيء. وده حصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم، عن أسماء رضي الله عنها قالت أكلنا في رمضان، أفطرنا في رمضان مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ثم إيه؟ بعد ما فطروا ظنوا أنه هو الشمس غابت خلاص، بعد ما فطروا إيه اللي حصل؟ الشمس طلعت. قال ابن تيمية هذا يدل على أنه لا قضاء عليه من فعل ذلك. ليه؟ لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بقضاء هذا اليوم، كما إيه؟ كما نشر بين المسلمين أنهم أفطروا، مش 12 أنهم أفطروا، محدش خالص اتكلم في نوم النبي قال لهم إيه؟ عليكم قضاء ذلك اليوم، يعني سمهم صحيح. أو على سيد عهد سيدنا عمر لما كان خليفة برضو حصلت، فقال وده صحيح حديث صحيح أفطروا ثم طلعت الشمس من تحت السحاب من بعد من فوق السحاب، فقالوا ماذا نفعل فيما فرطنا الصيام ده احنا نقضي يوم. قال سيدنا عمر بيقول قال والله ما تجنفنا اسما، انتوا بتقولوا نقضي يوم ليه؟ احنا تعمدنا اسما؟ احنا تعمدنا ان احنا نفطر؟ لا، اذا لا لا قضاء عليكم، الصيام صحيح. لذلك بص العنوان ايه، اذا اكل الصائم ظنا غروب الشمس، ظنا غروب الشمس او عدم طلوع الفجر، واحد بعد ما اكل وشرب بيبص ليه؟ سمع مش الاذان، سمع الاقامه، ودي بتحصل كتير في زمن ايه ده، هو كان اذن وبعد ما اذن انا باكل واشرب، طالما انت كنت تظن ان لسه الفجر ما اذنش انت صيامك ايه؟ صحيح 100%. خلاص ظنا غروب الشمس او عدم طلوع الفجر فصومه صحيح. ايه لا دي ما فيهاش خلاف، ما انا نقلت لك حديثين في البخاري على فكره، حديث سيدنا عمر وحديث السيده اسماء ان هم فطروا ايام النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء اجمعوا ان هو لو كان نقل انه في قضاء عليهم لا نقل، ما حدش نقل، فدل ذلك على انه الصيام صحيح ولا قضاء. لا طالما ظن هو والغير متعمد كما قال سيدنا عمر، سيدنا عمر قول حجه في هذه المساله ولا يعلم له مخالف من الصحابه اصلا. قال والله ما تجنفنا، يعني ما تعمدنا اسما، ما تعمدنا اسما. قول يا عم شيخ. لو واحد الدنيا نهار وشمس وقاعد يستنى المغرب ما صلاش العصر يعني؟ لسه العصر ما اذنش؟ لا المغرب على الغروب. ماشي، فالناس قاعده مستنيه الاذان ياذن، فظن ان هو الاذان يعني تهيئ ليه ان الاذان اذن او المؤذن اذن بدري عن ميعاده وافطر، وبعد كده بص الساعه لقى ميعاد الغروب لسه بدري، لسه قدامه 5 دقائق مثلا ولا حاجه، ينطبق عليه نفس الحكم؟ لا احنا بنتكلم عن الناس كلهم افطروا، كله ظن الغروب وكله افطر، لكن انا معايا ناس بتقول لا لسه وناس بتقول لا خلاص، لا استنى لغايه اما تيقن. ما هو دلوقتي في زماننا يا جماعه احنا بنقول الكلام ده كله كان زمان ايام ما كانش فيه ساعه اصلا، دلوقتي خلاص انت الاذان قبلها بربع ساعه يقول لك ايه اقتربت صلاه المغرب، وبعدها بربع ساعه يقول لك صلاه المغرب الان، وفي رمضان كمان بيعملوا لك يعني اوبشن يعمل لك مدفع، خد بالك انت، فالناس كلها بتسمع، فما فيش مجال للقصص دي خالص، ما فيش مجال للقصص بتاعتنا دي اللي احنا بنتكلم فيها خالص. طبعا وقاسم ويقسم كمان. قلنا قسمين يبطل الصوم، الاكل والشرب يبطل الصيام ويوجب القضاء، تمام يا جماعه؟ والجماع الجماع بيبطل الصوم ويعمل ايه؟ ويوجب القضاء والكفاره. الكفاره اللي هي ايه بقى؟ صيام شهرين متتابعين. النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل قال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، فقال هل تجد من رقبات تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد إطعام 60 مسكين؟ قال لا. قال فجلس، فجلس حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعزق فيه تمر، فقال خذ هذا أطعمه 60 مسكينا، فقال يا رسول الله على أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أطعمه أهلك. خلاص. طيب بقول لك اشترط في صوم الكفارة أن يكون شهرين متتابعين، اتكلمنا فيها، والمقصود الشهر الهجري، تمام. لو جمع في صوم في صوم فرض غير رمضان، ها واحد نازر لله، نازر ان هو يصوم، وصام الصيام النازر ده صيام فرض يا جماعة، مش رمضان بس اللي فرض، ما في فرض غير رمضان، في صيام النازر ده فرض، تمام، وصيام الكفارة فرض، وصيام القضاء فرض، صح. في صيام فرض تاني غير رمضان، لو صام في فرض صيام فرض غير رمضان وراح جامع زوجته في الصيام ده، عليه كفاره ولا عليه قضاء بس؟ زي زي رمضان. لا، رمضان ليه خصصة الكفاره دي، يبقى إذن الكفاره اللي امر بها النبي الرجل خاصه بايه؟ خلي فكره ده ما فيهوش خلاف، المساله دي ما فيهاش خلاف، دي خاصه برمضان فقط. فلو جامع زوجته في فرض غير رمضان عليه قضاء ذلك اليوم فقط، فقط. طب لو هو من 60 يوم يا شيخ؟ هما مش 60 يا شيخ محمد، ما كنتش معانا انت، هما مش 60، هما شهرين. الشهرين ما هو شهرين كام؟ ممكن يبقوا 58. اه والله هو لو هو وقع في حاجه زي كده يعيد تاني من الاول. اه يعيد تاني من الاول، من اول وجديد، من اول كانه لم يصم شيئا. هو الاسهل ان هو يطعم 60 مسكين طبعا، ان شهرين دي تقيله جدا، تقيله. طيب اختياري شيخ ولا كمل الصف؟ اختياري. اه اذا جمع من له رخصة بالفطر كالمسافر والمريض فلا اسم عليه ولا كفارة شريطة الا يفسد على زوجته صيامه. كم كلام جميل الكلام ده. لو واحد مسافر وجاي من سفر وجامع زوجته، عليه اسم؟ مش عليه اسم، هو كده كده مسافر وليه رخصة، هو مفطر اصلا. طب لو كانت زوجته اصلا صايمة وهو جاي من سفر بالنهار الكلام ده كله، يجوز ليه ان هو يفطرها؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. يجوز ان هو يباشر زوجته ويمني، هو يمني ومخليهاش هي تمني، اه يجوز. يجوز ليه جماعها جماع كامل لو كانت هي فكت من حيض، او كانت هي مسافره زيه، او كانت هي مريضه، او كانت هي مرضع، او كانت هي حامل، في كل الحالات دي يجوز ليه جماع كامل مع زوجته فهو جاي من سفر. في سؤال في النقطه دي؟ في سؤال في النقطة دي؟ الحمد لله، الحمد لله. إذا جمع أكثر من مرة في اليوم الواحد ليس عليه إلا كفارة واحدة، خلاص؟ جمع زوجته في النهار ده مرتين ثلاثة، عليه إيه؟ طب جمع زوجته ثلاثة أيام في رمضان، عليه كم كفارة؟ ثلاثة. الله ينور عليك. قال لك يجب على المرأة أيضا كفارة، كفارة إن طاوعت الرجل في الجماع، وهذا رأي الجمهور. طبعا الموضوع في خلاف بصراحة، الموضوع في خلاف، بس أنا بجيب لك القول الراجح. المرأة عليها كفارة زيه لو هي طوعته. طب لو ما طوعتوش وأكرهت على الجماع ليس عليها شيء، خلاص كده في نهار رمضان ما طوعتوش وأكرهت على الجماع ليس عليها شيء ولا اي حاجة. لا، قضاء عليها، قضاء طبعا عليها قضاء يوم. اذا اعسر فلم يستطع الكفارة فانها متعلقة بزمته الى ان يوسر. خد بالك، ناس كده بقول انه معيش فلوس اطلع كفارة، مش قادر اصوم شهرين متتابعين، هي في رقبتك. احنا مش الشريعة مش مطالبة منك ان انت تصوم شهرين متتابعين اول ما تخلص رمضان، زي ما احنا كنا بنكلم اخونا الفضل دلوقتي. مش شرط اول ما تخلص رمضان تصومهم، ومش شرط تصومهم في السنه دي، ممكن تصومهم في السنه اللي بعدها حسب استطاعتك انت، بس اعلم اعلم يقينا ان هي متعلقه فين؟ متعلقه في رقبتك. لذلك قال الله عز وجل واحفظوا ايمانكم. احفظوا ايه؟ يعني انت حلفت يمين وهتكفر عن يمينك. مش شرط عندنا في الاسلام ان انت اول ما يعني خلاص حلفت ونقضت اليمين، مش شرط تكفر على اليمين وقتي على طول، مش شرط. ممكن اكفر على اليمين بعد 6 شهور، بعد سنه، بعد سنتين، حسب ما يتيسر لي، مش على الفور، على التراخي. لكن احفظ اليمين. ربنا قال لك كده في سورة المائدة: احفظوا ايمانكم، خلي بالك ان انت عليك يمين، خلي بالك انت عليك يمينين، حلفت يمينين، خلي بالك انت عليك اربعة خمسة، خدت بالك؟ خلي بالك احفظ الايمان دي. الكفارة اختيارية، الكفارة اختيارية في الثلاث اشياء الاول اللي هو ايه؟ اعتق رقبة واطعام عشرة مساكين او كسوتهم، في الثلاثة دول في اختيار. لكن في الصيام ما فيش الصيام ان لم يستطع. سام ربنا قال ايه؟ فمن لم يجد فصيام. فاذا لو واحد مقتدر يجوز لي ان هو يكفر بصيام ثلاثة ايام؟ لا، ولا يجزئ عنه صيام ثلاثة ايام. خدت بالك من نقطة، لو واحد مقتدر لا يجزئ عنه صيام ثلاثة ايام، ولا عشرة ولا عشرين ولا الف، لان ربنا علقها بالشرط. فمن لم يجد كفرت الجماعة على اختيار، كفرت الجماعة على اختيار، صيام او اطعام او عتق رقبة على اختيار. يعني هو لو قادر يصوم يصوم، قادر يطعم اللي هو بيخ براحته هو. لا هو قادر يصوم بس هو اختار الاسهل اللي هو يطعم. يختار الاسهل براحته، هو حر في الاختيار. كفارة على الاثنين على الزوجة برضه يا شيخ، مع على زوجة لو كانت راضية، لو كانت مكرهة ليس عليها كفارة. احنا اتكلمنا عن القيء صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استقى من زرعه القي فلا شيء عليه، ومن استقى فليقضي. اللي يحط صبعه في زوره ومنزل اللي في بطنه ده عليه قضاء يوم، خلاص. والاستقاء يعني غصب عنه رجع، ده ليس عليه شيء. بقول لك في الحيض والنفاس، لو حاضت المرأة قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة عليها قضاء ذلك اليوم، خلاص صام وخلاص. فاضل المغرب بيأذن مثلا الساعة 5:16، ده مثال يعني، هي حاضت 5:15 عليها الصيام قضاء هذا اليوم بعد رمضان، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. القبلة والمعانقة والمباشرة كل ذلك جائز للصائم. القبلة والمعانقة والمباشرة، بالك ان انت تنام مع زوجتك على السرير في رمضان وقادر تمسك نفسك عن انك انت تولج الفرج او تنزل المني، لك ذلك. لو انت مش قادر ليس لك ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل يساله في المباشره للصائم فاجاز له، وجاء اخر فلم يجزه، فنظر فاذا الاول رجل شيخ كبير واذا الثاني شاب. بالك من الكلام، الاولاني كان ايه؟ شيخ كبير، فهو شيخ كبير الشهوه عنده ايه؟ ضعيفه، هيقدر يمسك نفسه ان شاء الله، يقدر يمسك نفسه. لكن الشاب شهوته قويه، فلو قعد جنب زوجته في الغالب مش هيمسك نفسه. لذلك السيده عائشه بتعلق بتقول ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ املككم لاربه، املككم لاربه، كان يباشر ويعانق ويقبل وصام، وكان املككم لاربه، وايكم أملك لإربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أملك لإربه. يعني مين فيكم يقدر يمسك نفسه زي ما النبي كان بيمسك نفسه؟ حكم الاستمناء، الاستمناء للصائم يا جماعة يفطر ولا يفطر؟ يفطر طبعا، واحد يستمنى. أصلك في قول عند العلماء أنه لا يفطر، مش أنت عارف في قول عند العلماء أن الاستمناء لا يفطر، لكن القول الصحيح وقول الجمهور هو ان هو الاستمناء يفطر. وابن عثيمين استدل عليه بحديث البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته. والاستمناء ماله؟ شهوه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. انا جاي اهو، المساله اللي جايه على طول، المزي بعد المني المزي. طيب بقول لك المزي لا يفسد الصوم، واختار ذلك ابن تيمية وهو مذهب أبو حنيفة والشافعي، واختاره ابن عثيمين وهو الراجح. المزي لا يفطر، الراجح في المزي أنه لا يفطر، خلاص. النبي كان بيبشر يا جماعة ما كانش بيبشر؟ سؤال، ما تقولوا يا جماعة أنتم ما تردوش عليها ليه؟ ما لسه قايلين حديث، مش لسه قايل لك حديث عائشة كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، مش ده لسه حديث قايل لك حديث البخاري؟ طيب هل النبي هيباشر زوجته ولا يمزي؟ ها؟ نستخدم التأويل؟ لا، ما هو التأويل لازم يكون لي داعي، عشان الداعي بتاعه بيبقى ايه؟ ان انت ما تخالفش نص في الصحيح، نص من الاصول يعني. لكن طالما ما فيش نص يخالف لا داعي للتأويل، يبقى تاخد النص على ظاهره. التأويل ده ليه فقه برضه، مش اي، مش لازم نأول في كل حاجة، لازم التأويل يكون ليه سبب، انا بأول ليه معايا. هل النبي هيباشر زوجته مش هينزل مزي؟ ازاي المزي؟ اصلك المزي ده معروف عن في الشريعة بتاعتنا معروف، ومش بالشريعة بقى، لا ده بالعقل. صلى على النبي، بس اصلك النبي بشر، مش هنخصص غير لما يكون في دليل تخصيص. النبي بشر مش هنخصص غير لما يكون في دليل التخصيص. العقل والشرع متفقين، يعني الكلام ده كلام المسلمين وكلام غير المسلمين، ان المزي بينزل في حالتين. ايه هما؟ حالة مداعبة المرأة رقم واحد، انت بتداعب زوجتك او اي امرأة، نسأل الله العفو والعافية، رجل بيداعب امرأة هينزل مز ولا بد. الحالة الثانية التفكر في الجماع، احد قاعد كده لوحده في البيت وقاعد سرحان، فيه سرحان وهو بيفكر في الجماع ومقدمات الجماع، ولو سرح لو انا قاعد مع فلانة وقعدت ومسكتها وعملت وسويت، خدت بالك؟ ينزل مز خلاص. الاشد في الحالتين الانهي مين؟ لا اللي بيداعب، لان ده قدامه الحقيقه، ده اشد وده اكيد هينزل مزي. النبي اللي هي المباشره بقى، دي اسمها المباشره. فلما تبقى المباشره من النبي لزوجته صلى الله عليه وسلم، هيمزي هيمزي ولا مش هيمزي؟ في دليل على تحريم او افطار الصائم بالمزي؟ ده السؤال بقى اللي احنا عايزين نقوله، في دليل؟ لذلك ابن عثيمين بيقول لك ايه الدليل على ان المزي لا يفطر؟ بص الكلام من الناس الاصوليين بيقولوا ايه، يقول لك ايه؟ والحجة في ذلك عدم الحجة. كلام ناس اصوليين يا جماعة. والحجة في ذلك ايه؟ عدم الحجة. الله. فالاصل في المسائل الشرعية في التعبدية ان انت لا تحرم على الناس شيئا الا ما جاء به ايه؟ الدليل اللي هو الحجة. يعني عندك حجة تفطر الرجل اللي امزى؟ عندك دليل؟ يبقى لا دليل. صح كلامهم. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب أبو حنيفة والشافعي، وقال ابن عثيمين والحجة فيه عدم الحجة. إذا أصبح جنبا من جماع قبل الفجر، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم دي مسائل من المسائل البديهية يا جماعة، لا خلاف فيه إن النبي يجمع زوجته قبل الفجر ويأذن عليه الفجر وهو جنب، عادي أذن الفجر وأنا جنب، عادي جدا. احنا القصة عندنا كلها في انك انت ما يعديش عليك شروق الشمس وانت جنب في رمضان. ليه؟ مش عشان الصيام، عشان الصلاة. مش عشان الصيام، عشان ايه؟ عشان الصلاة، مش عشان الصيام، خدت بالك؟ بس لكن الصيام ملوش علاقة خالص بالموضوع، احنا بس عايزينك تصلي الفجر قبل ما الشمس ايه؟ تطلع. احتلام النائم هل يفطر؟ ما رفع عنه القلم هذا، النائم حتى ايه؟ حلم هو صايم في نهار رمضان ونام بعد الظهر وصحي العصر نفسه ايه؟ محتلم، وسلام وعاش بقى في الحلم وعاش حياته وصحي يلاقي نفسه محتلم، عليه شيء؟ ليس عليه شيء. الكحل والقطرة، قطرة العين يعني، دي لو دخلت في العين ونزلت من الحلق اتفطر؟ لا ما تفطرش، ما نزلتش من الفم. والكحل كذلك، كل ذلك جائز للصائم. الأنف اللي فطر، ولا الأنف، الفم بس اللي فطر، حتى بخيخة الرب قلنا لا تفطر، لا تفطر. الاغتسال يا جماعة، واحد جاي حران في النهار رمضان، طبعا رمضان اللي جاي إن شاء الله السنين كلها اللي جاية هتبقى في جو حلو يعني، لكن لما كنا في رمضان، والله جت عليا سنين انا في رمضان ده، رمضانات اللي فاتت دي كلها كنت انزل تحت الدش وافضل كده واقف بالربع ساعه ما بعملش اي حاجه غير انا واقف بس، خد بالك؟ ده جائز ولا غير جائز؟ حد عنده نص للتحريم؟ في نص للتحريم عندكم؟ عندناش نص، وانا عندي بقى نص للتاكيد يعني، كان في البخاري النص كان لأنس بن مالك أبزا يتقحم فيه إن كان صائما في رمضان. ده حديث البخاري. كان له إيه الأبزن ده؟ اللي هو الحجر المنقوش اللي بتحط فيه مية البانيو حضرتك، يجي في رمضان الحجر المنقوش ده يقوم معبيه مية ومغطسان فيه ومطلع رقبته بس كده، ويفضل فترة طويلة فيه، بتبرد جسم من حرارة الجو وتخليك انت تستحمل تصبر يعني. ذلك جائز. المضمضة والاستنشاق ينفع تمضمض واستنشق وانا من غير وضوء يعني ينفع؟ الله ينور عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. فلو كنت صائم ما تبالغش فين؟ في الاستنشاق. طب أنا صائم وبلغت في الاستنشاق، ولما بلغت في الاستنشاق نزل مية في زوري، أفطرت ولا أنا صائم ما زلت؟ هو النبي منعني أن أنا ما استنشقش وأنا صائم، وما بلغش في الاستنشاق وانا صائم. بلغت وخالفت كلام النبي، ولما بلغت نزل ميه في الحلق للزور ونزلت في الزور. مش متعمد يا شيخ. الله ينور عليك يا عم الشيخ. هو ده اللي انا عايز اسمعه من عم الشيخ، هو ده اللي انا عايز اسمعه يا جماعه. جزاكم الله خير. خلاص الاجابه وصلت، ان هو الراجل حتى لو نزل ميه هو مش متعمد ان هو ينزلها فين، بس هو يأسم لمخالفه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صيامه ايه؟ صيامه صحيح. زي مسألة كده كان في موضوع النية، كان الشيخ علاء سعيد كان بيضربها يعني، ولك الواحد ماشي بكيس عنب وقعد يأكل في العنب وهو ناسي إنه هو في رمضان أصلا، وجاب 2 كيلو عنب وقعد طول ما هو ماشي في الطريق عمال يأكل لغاية ما اتبقت في الآخر إيه واحدة، افتكر إنه هو صايم فراح قال يعني هي جت على الواحدة دي وراح واكلها. هو مفطرش بالاتنين كيلو عنب، هو فطر بايه؟ فطر بالوحده دي. خدت بالكم من المساله يا جماعه؟ القصه كلها فين؟ ربنا يفك اسره يا رب، اللهم فك اسره هو جميع اخواننا المسلمين. الحجامه جائزه؟ جائزه ان شاء الله. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. طب حديث افطر الحاجم والمحجوم منسوخ؟ الله يفتح عليك والله مولانا، الله يفتح عليك. الحديث ده فعلا منسوخ يا جماعه. الحقن قلنا الحقن بانواعها لا تفطر، حتى الحقن المغذيه. اللبوس كذلك، اللبوس عن طريق الدبر، حقن وريد والعضل وما ادخل في الفرج والدبر ايضا من دواء او مناظير، هذا كله لا يفطر الصائم. قال كذلك بخاخة الربو لا تفطر، واختلفوا في الحقن المغذية باعتبار انها مما يتقوى به الانسان وانها تقوم مقام التغذية، والراجح والله اعلم انها ايضا لا تفطر الصائم، لان الطعام عن طريق الفم فيه معنى التشهي والتلذذ بمضغه وبلعه، وهذا لا يوجد في الحقن. السواك، سواك اختلفوا في، طبعا السواك جائز لا شك في ذلك، لكن بعضهم قال لك السواك قبل الزوال، الزوال يعني أذان الظهر، كلمة الزوال دي يعني أذان الظهر. بعضهم قال لك جائز قبل الزوال غير جائز بعد الزوال، لكن ذهب الإمام الشافعي وأحمد أنه جائز قبل الزوال وجائز بعد الزوال، ولا مشكلة أبدا في السواك. الحجة فيه عدم الحجة. عصاكم قالوا إيه في السواك؟ أصلي على الرسول. أقول لك أنا كلام منه. قال السواك إن هو النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فأنت لما تيجي تعمل بالسواك كده أنت بتضيع الريحة اللي بتبقى طالعة من فم الصائم اللي ربنا بيحبها، فبعد الزوال بلاش تستاك عشان الريحة دي تفضل إيه تفضل موجودة. الكلام ده لا أصل ولا دليل عليه. الخلوف يا جماعة وخلوف ورائحة فم الصائم دي بتبقى طالعة أصلا من فين؟ من الجوف، ملهاش علاقة بالفم. زي ما احنا بالظبط بنتكلم في مسألة التوم والبصل، بنقول للي واكل توم وبصل ما يطلعش ايه؟ ما يروحش يصلي جماعة. تقول لي لا ده انا باكل بعد ما باكل التوم وباكل البصل باخد لبانة كولوريكس، باخد حاجة لعناع، باخد مش عارف ايه، وبخلي ريحة الفم ايه؟ تمام. اقول له لا خالص، القصة عندنا في الشريعة مش قصة الفم، قصة ايه؟ الجوف المعدة دي لما تيجي تاكل اي حاجة من الحاجات دي وتيجي تتجشأ في الصلاة كل ده بيعمل ايه؟ بيطلع على اللي جنبك وان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. خدت بالك انت قصة في الجوف مش في الفم. تاخد بقى نعناع ما تاخدش، تاخد لبان تاكل مش عارفين، قصة مش في دي خالص، قصة في الجوف هنا. فكذلك برضو في الصيام، السواك لا علاقة له بالصيام ولا بريحة فم الصائم أصلا. ممكن تقوموا بس عشان محمد وصلى في البيت ياخد صواب الجماعة؟ لا ياخد صواب الجماعة، لو عايز ياخد صواب الجماعة ما يكونش تقوموا بصر. المسألة مش تقول لي كده، المسألة تقول لي هل يأثم ترك الجماعة على قول الحنابلة؟ أقول لك لا يأثم، وقول الحنابلة عندي أنا مرجوح وليس راجح، مرجوح وليس راجح. شم الروائح يجوز؟ تريحة؟ مفيش حاجة خالص يعني. بالتالي احنا بنتكلم على السواك، فرشة الأسنان ينفع فرشة السنان وانا صايم؟ ينفع، بس بشرط تخلي بالك ان مفيش حاجة تنزل فين؟ في زورك، ده شرط. انها ايه؟ لها نفوذ شديد، اللي هي نفوذ شديد على الفرشه. لها نفوذ، بس قال هو نفسه قال لها نفوذ وقال يجوز بسبب بشرط الاحتراز. هو نفسه قال كده يجوز بس بشرط الاحتراز، تتحرز ان مفيش حاجه تنزل، رغم انها لها نفوذ قويه جدا. شم روائح وبلع الريق والنخامه، البلع النخامه يفطر؟ بعضهم قال لك لو طلع على اللسان يفطر، وخلي بالك فعلا من قصه طلع على اللسان دي، يعني انا مش بقول ان هي تفطر والله بتفطر، بس انت خلي بالك لو طلعت على لسان تفها تبلعهاش. هل يجوز للصائم ذوق الطعام؟ ادوق الطعام؟ هي واقفه في المطبخ يجوز اطوط؟ بس ما ينزلش الحل، يعني انت عندك التذوق في اللسان اصلا من اول اللسان لغايه بعد نصه كده بشويه، بالك قالك اللي في الاول بتزول الحاجات الحلوه واللي في الاخر ده بيزول الحاجات الحرشه، الحاجات اللي هي المالحه. وده صحيح، ممكن تدوق الطعام من غير ما تبلعه. بيقول لك من يعمل في الافران والحدادين في الصيف والاعمال الشاقه في رمضان هل لهم ان يفطروا؟ لا، ليس لهم ان يفطروا. قال ابن عثيمين وابن باز يعني واجب عليهم يبيتوا نيه الصيام من بالليل ويصبح صايمين. الناس بتعمل اعمال شقه. قال ابن عثيمين فاذا اشرف احدهم على الموت افطر، لكن هو لا يبيت نيته الافطار ولا يصبح مفطرا، لا يجوز، بل يبيت كل يوم. هو كل يوم بيفطر، كل يوم بيفطر ماشي، بس لازم كل يوم تبيت نيه الصيام وتصبح صايم وتشتغل لغايه ما تشرف على الهلاك تفطر، والا فلا، والا ايه؟ فلا. ايه؟ ما هي روايح برضه من ضمن الروايح، البخور من ضمن الروايح عادي. استنشقوا عمدا له جرم زي السجاير؟ يعني اما استنشقوا كده ليه جرم؟ اقصد الدخان ليه جرم؟ هيخش كده زي السجاير ويطلع اطلع دخانه من بقي كده؟ ولا شم عادي؟ لا شم عادي ما فيهاش مشاكل، لكن لو ليه جرم زي السجاير، بعض المتخلفين طلعوا لك السجاير ما بتفطرش لانها مش طعام وشراب. ثم ليها جرم يهبل انت، جرم اللي هو الدخان دخل جوه وطلع وانا مدخله من الفم. المسافر يباح الفطر للمسافر حتى لو قوي على زاد، دي مسألة مهمة جدا. بعض الناس العوام متخيلين ان هو طالما السفر سهل وانت بتسافر في طيارة وبتسافر في عربية مكيفة وبتسافر يعني مفيش تعب خالص ما ينفعش تفطر. تقوليش ما ينفعش افطر، قول لي من الافضل ان انت تصوم اقبلها منك، لكن تقول لي ما ينفعش، كلمة ما ينفعش دي تدل على ان ده انسان جاهل. انا لو سافر بطيارة والسفر نفسه كله على بعض مش هاخد نص ساعة زي ما سافر من هنا لإسماعيلية، وهسافر بعربية مكيفة وبي ام ويعني اخر موديل، مش هاخد الطريق معايا نص ساعة وهوصل. تفطر، اقول لي مسافه السفر ده اسمح لي قريبه ده 80 كيلو تفطر، لان المعنى عندنا في السفر ان انت يبقى مطلق عليه اسم ايه؟ اسم السفر. هو ده الاعتبار عندنا، الاعتبار عندنا باسم ايه؟ يعني قلت لي رايح الزعفرانه، الزعفرانه على فكره في الخريطه تبع السويس، الزعفرانه في الخريطه تبع مين؟ يعني انت لو رايح الزعفرانه ما تبقاش اسمك مسافر، ما يبقاش اسمك ايه؟ ومع ان الزعفرانه دي ابعد من اسماعيليه ككيلوات متر، الزعفرانه ابعد، فلو رحت ال 120 كيلو متر دي في الزعفرانه ما افطرش، لا يجوز. ولو رحت ال 80 متر بتاعت اسماعيليه يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. ليه؟ لان احنا المعتبر عندنا في الشرع هو اطلاق اسم السفر على المكان اللي انا رايحه، اطلاق اسم ايه؟ انت لما بتبقى رايح اسماعيليه يبقى اسمك ايه؟ مسافر. لكن لما تبقى رايح السخنه لا، ما بقاش اسمك مسافر. فاحنا الاعتبار عندنا تاني يا جماعه، هو الاعتبار عندنا ايه؟ مش المسافه، مش طول قصر المسافه، لا، اعتبار او اطلاق اسم السفر عليك، اسمك مسافر ولا لا، ده اللي احنا هنحكم عليه، هنمشيها في الاحكام الشرعيه. حتى في القصر يا شيخ؟ طبعا حتى في القصر، ما طالما مسافر ليك انت تقصر الصلاه. القصر بيقول لك بالكيلو. لا لا، كلام غلط، كلام غلط. كل اللي بنى ان القصر بالكيلو بنى على احاديث ليست دليلا اصلا. يقول لك النبي سافر 48 ميل وسافر مش عارف كم 100 ميل يا عم، هو النبي سافر؟ لم يرد عنه ابدا انه سافر اي سفر الا وقد قصر في قصر الصلاه في هذا السفر، سواء كانت 100 ميل 48 ميل سافر 15 ميل يقصر مثلا، يعني سافر 48 قصر، سافر 100 قصر، سافر 120 قصر. يبقى نفهم من مجموع الاحاديث دي ايه؟ القصه في السفر، مش قصه فين؟ في الميل، صح ولا غلط؟ ده نفهم منها كده. فواحد اخد له حديث ويقول لك لا يبقى هي 48 زي ما عملوا في المالكيه، المالكيه مذهبهم كده 48. طب يا عم هو سافر اكتر من كده وقصر، وسافر اقل من كده وقصر، يبقى القصه مش في المسافه، القصه فين؟ في انك انت مسافر، اطلاق اسم السفر. اختفاء معالم البلد اللي انت فيه ايه؟ اختفاء معالم البلد اللي انت فيه، يعني لمكان مختفى معالم البلد. نعم، تترك يعني عمار الديار. قال يباح للمسافر حتى ولو قوي على ايه؟ على الصيام، يباح له الفطر. انا اقدر اصوم بس عايز افطر، افطر ليك رخص. واذا صام اجزاه الصيام. بعض الناس هتسافر وهو هيصوم في السفر، تقول لي يا شيخ لا المفروض يفطر. لا مش المفروض يفطر، هو مخير، لو فطر فهو حسن، ولو صام يجزي عنه الصيام ولا لازم يصوم يوم مكانه؟ لا يجزي عنه الصيام خلاص، ما مش مطالب منه يصوم غير، هو صام خلاص الصيام يقبل منه. طيب بيقول لك هل الصوم افضل للمسافر او الفطر؟ من باب الافضليه نتكلم عن الافضليه. وان تصوموا خير لكم، ده هو ده الايه دي نازله في المقيمين مش المسافرين، ماشي؟ الله ينور عليك. قال اسمه هو ابن عمرو الاسلمي، كان كثير الصيام في السفر، فقال رسول الله اني اصوم في السفر، فقال هي رخصة من الله عز وجل، فان شئت فصوم وان شئت فافطر. خلاص ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. الصيام لمن قوي عليه افضل من الفطر، والفطر افضل لمن وجد في صيامه مشقه. خلاص يا جماعه، يعني ربنا بيحب انهي اكتر، الصيام ولا الفطر؟ من ربنا بيحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، فدي رخصه ودي عزيمه. طب الاحب الى الله، انا عايز، انا الاثنين بالنسبه لي واحد، انا عايز اعمل الاحب الى الله. حضرتك الاحب الى الله لو انت في مشقه عليك، الاحب الى الله ان انت تفطر، ولو ما فيش مشقة عليك الأحب إلى الله إن أنت تصوم. خلاص؟ يجوز لي إن أنا أفطر في بيتي وأنا نويت نية السفر. أنا دلوقتي في السويس أهو، مسافر القاهرة النهاردة، بكرة السبت يوم من أيام رمضان. خلاص؟ هسافر الساعة 10 الصبح. رحت بعت جبت إفطار الساعة 9 صباحاً، قعدت أفطر. يجوز؟ طبعاً يجوز، ودي سنة. يجوز ايه؟ دي سنة نقلها أنس بن مالك ونقلها صحابي آخر، والحديثين في الصحيح، حديثين فين؟ قيل له سنة. محمد بن كعب بيقول لسيدنا أنس قاعد يفطر وهو مسافر بس في بلده، هو قاعد يفطر في بلده كان على سفر يعني هيسافر بعد ما يفطر هيسافر، فقال له سنة، قال سنة يعني فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فمن السنة ان انت رايح مسافر تحط اكلك وتفطر قبل ما تمشي. وإلا مسافر لو ما سافرش بعدها لا شيء علي، كده كده عليه قضاء يوم لكن لا اسم عليه. حصل مشكلة بعد ما انا فطرت والعربية ما جاتش، جالي تليفون قالوا لي خلاص المشكلة اتحلت ما تجيش، خلاص ما تجيش بعد ما فطرت لا شيء علي ولا اسم علي، وكده كده هو عليه قضاء ايه؟ قضاء ذلك اليوم. هو خلاص نوى، انا بكلمك عن نية، هو نوى ان هو يفطر في السفر ونوى خلاص النية نفسها بتبطل صيام ذلك اليوم، لان الفريضة زي ما قلنا لازم ينوي منين؟ من الليل، وانا عارف ان انا بكرة مسافر فانا ما نويتش اصلا. معايا ولا مش معايا؟ انا كده كده اصلا مفطر بايه؟ بعدم وجود النية، انا ما بيتش نية من الليل فأذن عليا الفجر وانا مش مبيت النية، انت كده مفطر اصلا حتى لو ما اكلتش حاجة ولا شربت حاجة، خلاص حتى لو ما اكلتش ولا شربت انا مفطر. واتيان السنه ايضا، واتيان السنه الفطار، الله ينور عليك. طيب بقول لك لا يجوز للانسان ان يتحيل على الافطار بالسفر، دي مساله خلافيه على فكره، هل يجوز لي ان انا اتحايل بالسفر عشان افطر؟ مساله خلافيه والله، بعض العلماء اهل السنه قال يجوز، انا مثلا عايز افطر النهارده وتعبان وانا معايا عربيتي هتوديني اسمع علية في نص ساعة وارجع في نص ساعة، يجوز؟ خلافية والله، بعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز التحايل، وانا مع مين؟ ما لا يجوز، لا يجوز لانه تحايل، لانه تحايل. المسافرون دائما كالسائقين، شاحنات وطائرات وقطارات، لهم رخصة الإفطار ولو كان رمضان كله. خلاص متفقون؟ موافقة؟ موافقة يا جماعة؟ هو دلوقتي مفيش موافقة؟ هو على سفر طول حياته شكله زي السواق ده. صلى على النبي. هقول لحضرتك حاجة، أنا دلوقتي على سفر بسافر 20 يوم وبرجع في بيتي 10 أيام 5 أيام، أول ما أرجع بيتي أصوم ال5 أيام، وسافر تاني 20 يوم و30 يوم وارجع 5 أيام 10 أيام أصومهم تاني لغاية ما أكمل ال30 يوم، ما أنا أكيد يعني مش عمري كله برا البيت، أكيد برجع بيتي في وقت من الأوقات. هو شايف نفسه ما بيرجعش نهائيا خالص، يبقى هو مش مقيم بقى أصلا، أكيد بيرجع زي سواقين المحافظات مثلا، ما أنا بقوله زي سائقين الشاحنات والقطارات والطائرات، كل السائقين عامة بيسافروا. أقصد دول يعني الصبح مثلا في القاهرة بالليل في البيت، صبح ثاني يوم نفس النظام ده حياته كلها كده، ما بياخدش اجازه خالص؟ مش معقول يعني، السواقين بالذات لازم ياخدوا لهم كده 5-6 أيام ورا بعض، انت بالك؟ وكل شخص وكل انسان يدبر لنفسه، كل انسان بيعمل ايه؟ بيدبر لنفسه. ده كان بكلم في حكم شرعي عموم، عموما لهم رخصه الافطار. الحامل والمرضع يباح لهما الفطر، دي مسألة من المسائل برضو اللي عند الناس مش مفهومة خالص. يا جماعة الحامل والمرضع فيهم حادثين في البخاري، حديث ابن عباس وحديث ابن عمر، ان الحامل والمرضع تفطر، ليك رخصة الافطار، انت ليه بتشق على نفسك وتشق على طفلك اللي في بطنك او اللي بيرضع وتصومي؟ ما انت ربنا جعل لك رخصة، تعرف الحامل دي بتحتاج على طول تاكل، المرضع دي اكتر من الحامل. اقول لك طب انا فضلت حامل 9 شهور وجاء علي رمضان وفطرت وانا حامل، بعد كده قعدت رضع 2 سنين جاء علي رمضانين وانا برضع، فطرت 3 رمضانات حملت في العيل التاني فقعدت 3 رمضانات تانيين، فلما خلصوا 3 رمضانات التانيين حملت في العيل التالت، انا بقالي اكتر من 10-12 سنة ما تصوميش. شوفي ايه اللي بيحل مكان الصيام بتاعك واعمليه، اللي هو ايه؟ اللي هو في خلاف. المرأة بقى المرضع ده المسألة، المرأة المرضع والحامل ايه القضاء بتاعهم؟ قال لك تقضي، هما 5 أقوال يعني، تقضي وبعضهم قال لك تقضي وتكفر تطعم يعني. بعضهم قال لك تطعم ما تقضيش، بعضهم قال لك لا تطعم زي ابن حزم ولا تقضي، وان الشرع ما ألزمهاش بشيء اصلا، وانتوا بتلزموها بما لم يلزمها الله، ربنا ما ألزمهاش انت بتلزمها. خلاصة الراجع في الاقوال يا جماعة، احنا هنرجح ولا الصحابة؟ الصحابة. فانا عندي اصل بمشي عليه، اختلفوا زي ما انت عايزين تختلف، طالما في اصل عندي موجود عن الصحابة ان لم يكن حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فانا اخذ بقوله، طالما الصحابي ده مفيش صحابي تاني خلفه، مفيش صحابي تاني خلفه، اه يبقى صحابي قوله هو اولى من قول اي حد خلقه ربنا. فعن ابن عمر وابن عباس انهما قال لامراه حامل مرضع انت، قال لها كده، قال لها كده ابن عمر، انت بمثابه الرجل الكبير والمراه العجوز اللذان لا يطيقان الصيام، فاطعمي عن كل يوم مسكين. ده كلام ابن عمر صريح جدا في الصحيح، وابن عباس ايضا نفس الكلام، قال لها انت تطعمي، مفيش حاجه اسمها عليكي قضاء صيام، مفيش حاجه عليكي اسمها ايه قضاء صيام، الحامل والمرضع يتطعم عن كل يوم مسكين. ممكن تجيب 30 مسكين وتطعمهم مره واحده، ممكن تطعم واحد لمده 30 يوم، واحد بس لمده 30 يوم، طعام ممكن يكون شيء مجفف مد 4 عمدات صاع، ممكن يكون حته فرخه، ربع فرخه، نص فرخه، وشويه فاصوليا وشويه رز، ممكن يكون فرخه مش معموله اصلا نيه، انت مع شويه بطاطس مع شويه طماطم عاملهم لاربع انفار فتوديهم على اساس 4 ايام. معايا انت مش معايا؟ معايا. ممكن شيء جاف، ممكن شيء معمول كده براحتك، الموضوع واسع، الموضوع واسع. بص الحديث اهو، ان الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاه، وضع عن المسافر شطر الصلاه، ووضع عن الحامل والمرضع الصيام. حديث صحيح رواه ابو داود. يباح للمريض الفطر في رمضان. يباح انهي مرض؟ ابن عثيمين قسم الأمراض دي إلى 3 أقسام. قال لك قسم لا، الأولان هو لا يتأثر بالصوم مثل الصداع والزكام. عنده صداع عنده زكام مش هيتأثر، لو صام مش هيتأثر، الموضوع سهل وبسيط إن شاء الله. قال هذا لا يفطر، لا يحل له الفطر. الثاني رجل يشق عليه الصوم ولا يضره، هيشق عليه في مشقة كبيرة قوي عليه لو كمل صيام، في مشقة بس هيضر في جسمه حاجة، ها مش هيضر في جسمه حاجة. قال لك ايه؟ فهو يكره له الصوم ويسن له الفطر. من باب الكراهة والاستحباب بقى، يسن لك انت تفطر، الافضل ان انت تفطر الافضل، ولو صمت اجزأ عنك الصيام ولا شيء عليك. الثالث يشق عليه الصوم ويضره، مش هيشق عليه بس، هيشق عليه وهيضره. قال هذا الصوم عليه حرام، هذا الصوم، هذا الصوم عليه حرام. انا انتهيت الحمد لله رب العالمين، دي خلاصة المسائل يعني في الصيام. احد له سؤال؟ تفضل يا مولانا. مسألة الرؤية والخلاف في الرؤية اللي هو صوم مع البلد اللي صار فيه هلال او اي كان، السعودية صار عندها الهلال بكرة اول رمضان ومصر بعد بكرة، وانا سافرت في 10 أواخر في السعودية تفطر. القول الراجح هقول لك الخلاصه برضه عشان المسائل فيها خلاف، تفطر مع البلد اللي انت موجود فيها حتى لو ادى ذلك الى انك ستصوم 28 يوم او 31 يوم. خلاصه الكلام، لو انا فطرت في بلدي بدري وهما متاخرين فبالتالي هما هيتاخروا يوم، فانا قعدت اخر 10 ايام صاموا 30 يوم، فانا هبقى صايم رمضان 31 يوم، اعمل كده. هبقى صايم رمضان 28 يوم او 29 يوم، اعمل كده، خليك مع البلد اللي انت فيها، لان النبي طبعا ما تقوليش انا بقول الكلام ده بمزاجي ولا انا اصلا بقول، هم اللي بيقولوه، وهقول لك الدليل بتاعهم برضه لان ما فيش كلام الا بدليل. قالوا ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطرون. ده حديث الصوم ايه؟ فيوم يصوم الناس انت تصوم معاهم البلد الموجود فيها، والفطر يوم يوم يفطرون. هذا هو الدليل. احد له سؤال؟ تفضل. ما لا شيء فيه. ما انا اتكلمت على فكره على بخاخه الرب. والجهاز نفسه لا شيء فيه. مش تنفس؟ لا شيء عليه. غسيل كل شيء مش رب. لا شيء عليه. غسيل كل شيء. لا شيء عليه. الحقن يا مولانا والعمليات والمناظير والكلام ده كله انا مش بقولها كلامي، ده كلام مجموع علماء اجتمعوا لجنه كامله في كل ده قالوا لا شيء فيه خالص. ايه؟ ايوه باخد مخدر ملوش علاقه هنا. لو اغمي عليه ده موضوع تاني. اغمي عليه عليه قضاء ذلك اليوم. لو اغمي عليه فتره يعني، لو قالوا اغمي عليه في نفس اليوم هو عليه ان ينشئ نيه الصيام من جديد ولا قضاء عليه، ان هو اصلا ما افطرش وما افطرش بمزاجه كمان ولا قضاء عليه. انت بالك يعني العمليه دي بعد المغرب بعد الفجر في خلال مثلا في خلال النهار، فاغمي عليه في خلال النهار وفاق في خلال النهار ينشئ النيه من جديد ويكمل. لان النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام برضه بدليل، برضه دليل في صيام عاشوراء لما كان فرض قال من اصبح منكم صائما فليتم صومه ومن اصبح مفطرا فليمسك بقيه يومه وليس عليه شيء. فخاصوها على ايه؟ على هذا الحديث. تتم بعد ما يغمى عليك تفوق تتم بقيه صيامك وليس عليك شيء. ما بيصليش؟ لا يقبل منه ولا يصح منه صيام. لا يصح من الكافر صيام حال كفره. معزك انا لو وديت شغلي بالليل بركع الساعه 9 الصبح. انا من النهار كله تقريبا. ايه حكم في الصيام؟ مش الصيام صحيح، لكن انت المشكله في الصلاه. هو الصيام ما فيهوش حاجه. المشكله في الصلاه بقى. لازم تصحى. انت بتيجي الساعه 9؟ لازم تصحى قبل صلاة العصر ولو بربع ساعة تصلي الظهر قبل العصر يأذن. أو قبل العصر قبل المغرب. دي شغلتك أنت، دي قصتك أنت. أنا بقول لك الواجب عليك إيه. أنت واجب عليك تصحى قبل العصر تصلي العصر وتنام تاني العصر تنام. تصحى قبل المغرب تصلي العصر، تصحى قبل الظهر قبل العصر تصلي الظهر. وبعد كده ممكن تصلي العصر قبل المغرب. أهم حاجة ما تأذنش عليك الصلاة. ما يأذنش عليك الأذان التاني يعني. وربنا يتقبل منا منك. اتفضل. من غير رايك حنابلة ينفع الواحد يصوم اصلا من غير صلاه؟ لا ما ينفعش. انا باخذ بهذا الراي. لا صيام لمن لا يصلي. لا صيام لمن لا يصلي. شوف في بعض الناس بتبقى عندها يعني زي وسواس كده في موضوع النيه ده، يبقى حكمه ايه ده؟ بيفطر ولا لا خالص. هو يوطر نفسه ان لا يفطر وانا عندي وسوسه، ويقول لنفسه ان شاء الله ربنا سبحانه كريم وهيقبل مني عشان يحارب هذه الوسوسه. جزاكم الله خيرا، ما احسن الله اليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.